أسلوب القسم وأركانه. والله لا أجيبنك على سؤالك، اصبر يا رجل، اصبر قليلا. نعم نعم، هذا ما يطلق عليه أسلوب القسم. أتقصد ما هي أركان أسلوب القسم؟ أها، أركان أسلوب القسم ثلاثة، هي الأداة، وقد تكون حرف الواو أو الباء أو التاء، والمقسم به وهو الله، والمقسم عليه هي الجملة التي نقسم عليها أو ما نطلق عليها جواب القسم. فإذا قلت والله لأبذلن كل جهد، فالأداة هي الواو، والمقسم به هو الله، أما المقسم عليه لأبذلن. هذا صحيح تماما. يمكنك أن تحدد أركان القسم في جملة: بالله لأصبرن على كيد الحسود. لا لا، دعني أوضح لك، أداة القسم هي الباء، والمقسم به هو الله، أما المقسم عليه أو جواب القسم هي جملة لا أصبرن. سأعطيك مثالا آخر: والله لينصرن الله المظلوم. هل تستطيع تحديد أركان القسم في هذا المثال؟ أحسنت، أداة القسم هي الواو، المقسم به هو الله، والمقسم عليه لينصرن. هل تريد مثالا أخيرا؟ حسنا. إذا قلت ورب الكعبة ليهدين الله من يخلص في طاعته، فأين أركان القسم؟ لا، هذا أسهل مما تظن. أداة القسم هي الواو، ورب الكعبة هي المقسم به، أما المقسم عليه ليهدين. جيد جيد، سعيد أنك فهمت. على الرحب والسعة، إلى اللقاء.